يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي من هموم واشتغال، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الواجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري.